ومحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها Oh. لمست نارا لعلي كلا بل تكذبون